يا شيخ في شخص مسؤول بجهاز أمني ومسك شخص مشارب خمر، وبعدين دخلوا ناس وقالوا اسمح لي عسى الله عسى يجوب وكذا وإلى آخره، أنهم كثروا عليه الطلب وعفى عنه، هل عليه إثم ولا على نيته يعني إن شاء الله يجوب يترك الشيء هذا؟ الأقرب عندي أن هؤلاء من جنود السلطان ومؤمنون من جهة السلطان، إذا بلغهم هذا الأمر ووصل إليهم فلن ينبغي إمساك هذا الشيء حتى يقام عليه حد الله، لأنهم موكلون بهذا الأمر بالنواب عن السلطان حتى يمسكوا من ظهر منه الشر والفساد في البلاد. أما إذا فيما بين الناس وجده في بيته وجده في الطريق غير الجنود وغير الأمراء، وجده في بيته وجده في الطريق فنصحه ولم يرفع امره وستر عليه لا باس، من ستر موسى ستره الله في الدنيا والاخره، لكن ما يرفع لولاه الامور ما يجوز العفو. توصل الى ولاه الامور فالواجب ان ينفذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فالذي اخشى ان يكون وصولهم الى الجنود انه في حكم مرفوع الى ولاه الامور لانه نواب، فلاحبط لهم الا يطلقوهم وان يمسكوهم حتى يقام عليهم حد الله. يخشى عليه من الإثم لأنه نائب السلطان مأمور بالعناية بالأمن وإمساك السكارى من العناية بالأمن حتى لا يعودوا للخروج بسكنهم وشرهم وفسادهم. نعم. لكن يا شيخ هو الجندي هذا اللي أمسك وأطلق هل هو آثم أم لا؟ يخشى عليه من الإثم. نعم يخشى عليه لأنه من نواب السلطان، الواجب أنه يمسك ويدعى السجن حتى يتم فيه حكم الله. ولا في الأمور إذا كان مثلا هو دخلوا عليه من ضمن الكلام وقالوا له يعني مع عائلته ووالده يعني لو عرف عنه سيطرده ويحرمه وكذا وكذا وكذا، فهذا كان مثريت يعني، وإذا كان عليه إذن كيف تخلص من الإثم هذا؟ الذي عليه يمسك هذا اللي يبدل في السوق ويحبسه في المحل المأمور الذي أمر به ولي الأمر حتى يرفع في المحكمة ولاة الأمور، وبعد ذلك يجي فيها أمر الله، فإذا ترك ذلك أخشى أن يكون آثما. ما أجزم على هذا، لكن هذا الذي أعتقده أنه في حكم الأمير وحكم من له سلطان، لأنهم جعلوا لهذا الأمر ليمسكوا الناس وليرفعوا أمرهم إلى ولاة الأمور، فهم نواب عن السلطان، الشرطة نواب عن السلطان. ومع هذه التوبة إلى الله والاستغفار.